السيارة بسيارة خير. توافقون على هذا؟ لا بأس. تمام. وما تقولون في رجل باع إناءين بإناء؟ ليس فيهما شيء لأنهما ليس من الأصناف الربوية. تمام. يعني إناء من المعدن بإناءين لا بأس به. طيب استلم. أظن إن شاء الله المسألة معروفة الآن. باع رجل كيلو من البرتقال الطيب بكيلوين من البرتقال الردي. جائز. ليش؟ ليس من الأصناف الربوية. توافقنا على هذا؟ طيب صح. يعني الواحد معه برتقالة جيدة وآخر معه برتقال ردي فقال أعطي.